بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك يا من تنزهت عن الشريك في الصفات والأفعال، وتفضلت على من نحى نحوك بوافر النعم في الحال والاستقبال. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي نصبته لتمييز الأحوال، ففرق بما مضى بماضي عزمه بين الحق والضلال. قال المصنف رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات 7، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع المرفوع، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب مرفوعات الأسماء. سبقنا في الدرس الماضي الحديث على ماذا؟ على الأفعال وعلى أحكام الأفعال. والدرس اللي قبل هذا تحدثنا على الجوازم. ثم الآن شرع المصنف رحمه الله في باب مرفوعات الأسماء، الحديث على مرفوعات الأسماء، فقال: باب مرفوعات الأسماء، أو تقول باب مرفوعات الأسماء، أو باب مرفوعات بالإضافة. فباب هذه الترجمة الإعراب فيها تقدم، يعني الأوجه السابقة في باب الإعراب، وفي باب معرفة علامة الإعراب، وفي باب الفاعل. ولكن هي إما أن نقول أوجه 5 أو أوجه 6، إما أن تكون الباب أو أن يكون الباب خبرا لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ لخبر محذوف، أو مفعول بفعل محذوف، أو منصوب باسم فعل بمعنى هاك باب مرفوعات الأسماء، أو مجرور بحرف جر مقدر، انظر في بابي، أو يعني بابي مرفوعاتي، بابي مرفوعاتي يعني مجرورة بالإتباع، إتباع لحركة مرفوعاتي. أما مرفوعاتي فهنا مضاف إليه عنده حالة واحدة، وهو أن يكون مجرورا لقول ابن مالك، والثاني يجرور، يعني المضاف المقصود بالثاني المضاف إليه. الأسماء أيضا مضاف إليه، ومعلوم لديكم أن المضاف إليه كالنعت يتعدد، كما قلنا في النعت: وإن نعوت كثرت وقد تلت، مفتقرا بذكرهن لذكرهن أتبعت. كذلك المضاف إليه. المرفوعات 7. المرفوعات مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الرافع له الابتداء، والابتداء عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر، ولذلك قال ابن مالك: ورفعوا مبتدأ بالابتداء. والضمير في ورفعوا يعود على العرب أو يعود على النحاة، ورفع العرب أو النحاة المبتدأ بالابتداء. ثم قال: 7 خبر، خبر طبعا مرفوع، وخبر دائما كيكون هو الجزء المتم الفائدة. واختلفوا من الأهم، المبتدأ أم الخبر، وسيأتي أقوال العلماء في المسألة التفصيل فيها. وعلى كل، فالخبر هو الجزء المتم الفائدة كما قال ابن مالك: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والآيات شهيدة. وقلنا بأنه مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الرافع له على القول الراجح المبتدا لقول ابن مالك: كذاك رفع خبر بالمبتدا. وهناك من قال بأن الابتداء رفع المبتدا والخبر، والقول الثاني بأنه رفع المبتدا والابتداء تعاون ورفع الخبر، والقول الثالث وهو قول الجمهور بأن المبتدا وحده هو الذي رفع الخبر، وهذا ما أشار إليه ابن مالك في خلاصته، فقال: ورفعوا مبتدا بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدا. وهي الواو هنا للاستئناف، وسبق أن بينا بأن الاستئناف قسماني: استئناف بياني واستئناف نحوي. وضابط الاستئناف البياني هو الواقع في جواب سؤال مقدر، وضابط يعني الاستئناف البياني استئناف النحوي هو عكس ضابط البياني، يعني هو غير الواقع في سؤال جواب مقدر. هي ضمير فصل مبني، إما أن نقول مبني على الكسر، وإما أن نقول مبني على الفتح، على القول بأن هي كاملة، وعلى القول بأن الضمائر هي الهاء فقط، والهاء وحدها أعتقد ضميرة كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال: وهي الفاعل وما عطف عليه خبر المبتدأ، وطبعا المبتدأ هو هي ضمير، والباقي يعتبر ماذا؟ يعتبر خبر. الفاعل وما عطف عليه خبر، الفاعل وما عطف عليه خبر. والمفعول، والمفعول يعني المراد بالمفعول هنا هو النائب عن المفعول، يعني المقصود به المفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني النائب عن الفاعل. والمفعول الواو حرف عطف، المفعول معطوف على الفاعل، وطبعا المعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. الذي لم يسمى فاعله، الذي اسمه موصول وما موقعه في الإعراب، نعت للمفعول يعني مبني على السكون في محل رفع، إن النعت تابع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. لم، لم حرف نفي وجزم وقلب، يسمى فعل مضارع مبني للمجهول، مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الألف، والدليل على أن الألف هي المحذوفة الفتحة قبلها دليل عليها. فاعله، الذي لم يسمى فاعله، فاعله هذا نائب فاعل ديال من؟ ديال يسمى، مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، وفاعل مضاف والها مضاف إليه، المضاف إليه قلنا دائما مجرور ولكن هنا مبني على الضم في محل جر. طيب أين صلة الموصول؟ لأن وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، وصلة الموصول منه كالعجوز تأخيرها حتم وسبق لا يجوز. أين صلتها؟ صلة مثلا الذي، أن الذي هنا قلنا اسم، قلنا اسم، واسم موصول يحتاج إلى صلته، يحتاج إلى صلته. الجواب، صلة الموصول هي الجملة من الفعل ونائب الفاعل صلة الموصول. وطبعا أنتم تعلمون أن صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ثم قال والمبتدأ، الواو حرف عطف، المبتدأ معطوف على الفاعل، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. وخبره، كذلك الواو حرف عطف، خبر معطوف على الفاعل، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وطبعا خبر مضاف والها مضاف إليه، دائما مضاف إليه مجرور مبني على الضمنة في محل جر. واسم، الواو حرف عطف، اسم معطوف على الفاعل، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. كان مضاف إليه ولكن هنا مبني على الفتح في محل جر. وأخواتها معطوف على ماذا؟ على كان، والمعطوف على المجرور طبعا المجرور، وعلامة جره كسر الظاهرة في آخره. ونا وأخواتها، أخوات مضاف، لا مضاف إليه، علاما مبني هنا مبني على السكون، السكون الميت اللي هو على الألف، أخواتها. وخبر، وخبر كذلك معطوف على ماذا؟ على الفاعل. وخبر إن، إن هنا غيكون مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. وأخواتها، الواو حرف عطف، أخواتي معطوف على من هنا؟ معطوف على إن، وطبعا المعطوف على المجرور مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. ونفس الشيء، أخواتي مضاف لها مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. والتابع، الواو حرف عطف، التابع معطوف على الفاعل، والمعطوف على المرفوع مرفوع طبعا، للمرفوع جر ومجرور، باش متعلق، متعلق باسم الفاعل تابع. وهو، الواو في قولنا وهو للاستئناف أيضا، وهو ضمير منفصل مبتدئ، مبتدأ، والمبتدأ مبني على إما على الفتح وإما على الكسر في محل رفع. أربعة، هذا خبر، خبر الضمير هي، وهي أربعة، أربعة، أربعة، أربعة، أو أربعة أشياء، أربعة أشياء، أشياء مضاف إليه، ولكن هنا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، يعني المانع له من الصرف ألف التأنيث، وألف التأنيث والجمع الذي قام مقام علة وعلة. النعت بدل من أربعة، وطبعا بدل المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. والعطف، الواو حرف عطف، العطف معطوف على النعت وتابع لمنعوته طبعا. والتوكيد كذلك معطوف على ماذا؟ على النعت، تابع لمنعوته أيضا، تابع للمعطوف عليه، المعطوف على المرفوع مرفوع. والبدل، الواو حرف عطف، البدل معطوف على النعت، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. مفهوم؟ هذا باختصار إعراب كلام المصنف. وإن كنا لا نتوسع في الإعراب، لماذا؟ لأن معظم الأحكام التي تتعلق بإعراب كلام المصنف سبقت لنا، سبقت لنا باب مرفوعات الأسماء. لاحظوا، قدم المصنف الفاعل، قال باب مرفوعات الأسماء، فقدم الأسماء أولاً، قدم الأسماء. لماذا قدم الأسماء ثم أعقبها بالمنصوبات ثم أخر المجرورات؟ ثم أخر المجرورات. أولا ينبغي أن نعلم جيدا بأن المرفوعات التي قدمها هي عمد الكلام، وعقبها بالمنصوبات لأن المنصوبات هي الفضلات. الفضل هو بعد أن يكتفي الفعل يأخذ فاعله وما بقي يكون فضلا، وربما نستغني عنها في بعض الأحيان كالحال مثلا نستغني عنه، وكذلك يعني إذا كان ماشي مفعول به قد نستغني عنه، هذه تسمى فضلا. فضلا هو الشيء الزائد على ماذا؟ على الأهم. وأخر المجرورات لأن الأصل في المجرورات منصوبات محلا، منصوبات في المحل، مفهوم؟ والمصنف رحمه الله بدأ في هذا الباب بالمرفوعات، بدأ بالمرفوعات لأنها الأصل، الجمهور عندهم المرفوعات هي الأصل، ولأن المرفوعات أيضا عاملها لفظي، عاملها لفظي، فبدأ بالفاعل لأنه الأصل، ثم ثنى بنائبه، نائب الفاعل لأنه هو الاسم الذي لم يسمى فاعله أو المفعول الذي لم يسمى فاعله، ثم ثلث بماذا؟ بالمبتدأ والخبر، ثلث بالمبتدأ والخبر، وقدمهما على ما بعدهما لأنهما منسوخان ومتبوعان، وهذا مقدم على الناسخ والتابع، ثم تحدث بعد ذلك على إن وأخواتها، وأخرها وهو ما قبلها أي اسم كان، لأن عاملها ناسخ ولذلك هو مؤخر كما تقدم. إذن حاولوا أن تفهموا جيدا ما سبق لكم وأن تستحضروه. سبق لنا أن الاسم المعرب يقع في ثلاثة مواقع، هذا تقدم لكم في ماذا؟ في أنواع الإعراب، يعني موقع الرفع ثلاثة مواقع، موقع الرفع وموقع النصب وموقع الخفض، وهذه المواقع الثلاث كل واحد من هذه المواقع عنده عوامل تقتضيه، عنده عوامل تقتضيه، إما عامل الرفع وإما عامل النصب وإما عامل الجر. فشرع المؤلف رحمه الله يبين ذلك على التفصيل، لأن بدأ بها في أنواع الإعراب وباب معرفة علامة الإعراب بدأ بها مجملة، والآن بدأ بالتفصيل، لكنه بدأ بالمرفوعات التي تدل على الشرف والسؤدد لأنها الأشرف، ولذلك بدأ بذكر المرفوعات، ثم لأن ذكر أن الاسم يكون مرفوعا في سبعة مواضع، سبعة ديال المواضع، قال رحمه الله المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها. إذن شوفوا هذه السبعة، أولا الفاعل، الفاعل، وممكن أن تقول مثلا أي مثال في الفاعل، جاء محمد، حضر علي، جاء فعل ماض مبني على الفتح، محمد فاعل، حضر علي، حضر فعل ماض مبني على الفتح، علي فاعل، وهكذا. الثاني أن يكون نائبا عن الفاعل، وهو الذي سماه المصنف رحمه الله بالمفعول الذي لم يسمى فاعله، المفعول الذي تقول ضرب محمد، قطع الغصن، قطع فعل ماض يعني هذا مغير الصيغة مبني على الفتح، يعني كنقولوا مبني المجهول أو مبني المفعول الذي لم يسمى فاعله، لا محل له من الإعراب. الغصن نائب الفاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. الثالث والرابع المبتدأ والخبر، حيث قال رحمه الله تعالى والمبتدأ وخبره، والمبتدأ وخبره، محمد مسافر وعلي مجتهد، محمد المبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، مسافر خبر، والخبر مرفوع أيضا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وهكذا تقول. كذلك القسم الخامس اسم كان، اسم كان ومشي غير كان، كان وأخواتها، كان وأخواتها، يعني تقول كان إبراهيم مجتهدا أصبح البرد شديدا، كان فعل ماض ناقص، يعني ناقص بأنه يرفع الاسم وينصب الخبر، لا يكتفي بالمرفوع وذو تمام ما برفع يكتفي، وما سواه ناقص والنقص في فتئة إلى آخره. يعني كان فعل ماض ناقص، كان إبراهيم، إبراهيم اسمها مجتهد خبرها، والاسم كيكون مرفوع والخبر كيكون منصوب. ثم قال السادس خبر إن، يعني ماشي غير إن فقط، إن وأخواتها، إن وأخواتها، يعني إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، إن محمدا فاضل، إن حرف توكيد ونصب، محمدا اسمها فاضل خبرها. وقيس، قيس على هذا، أنا كنعرب لك مثل واحد تقيس عليه. ثم السابع التابع المرفوع، والتابع ذكر أربعة أنواع، النعت يعني إذا تقول زارني محمد المجتهد، قابلني رجل كريم، يعني المجتهد هو النعت وكريم هو النعت، أو للعطف، العطف ولكن قسمان، كاين عطف بيان وكاين عطف نسق. عطف بيان تقول سافر أبو الفضل عمر، سافر أبو الفضل عمر، هذا عطف بيان. سافر فعل ماض، أبو فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه شنو هنا الواو، لأنه من الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة، أبو مضاف والفضل مضاف إليه، مجرور بالمضاف على القول الراجح، وجر بالمضاف ما إليه، أضيف في مذهب سيبويه ومذهب الزجاج حرف خفض، والأخفش الإضافة الذي ارتضى، وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره. عمر هذا بيان، بيان على أبو، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ويجوز أن يعرب عمر بدلا من أبو، بدلا من أبو. وعطف النسق، عطف النسق وعطف البيان عندنا، عطف النسق وعندنا عطف البيان. فإذا كان مثلا مثال عطف النسق اللي كيكون بالحروف، تشارك محمد وخالد، تشارك فعل ماض، محمد فاعل، الواو حرف عطف، خالد معطوف على محمد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. وأنا إما أن تقول مرفوع بنفس الضمة، أو تقول مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، وعلامته إما لفظي أو معنوي. والثالث التوكيد، التوكيد زارني الأمير نفسه. والرابع البدل، البدل حضر علي أخوك. وسيأتي الحديث إذا اجتمعت هذه الأربعة من نقدم، إذا اجتمعت هذه الأربعة من نقدم. ولذلك قال المصنف المرفوعات سبعة، باب مرفوعات الأسماء. معنى مرفوعات الأسماء، المعنى الأسماء اللي كتكون مرفوعة، وسيأتي شرح كل باب على حيدته، لكن المصنف أورد الأمثلة هنا على سبيل الاختصار، يعني إجمالا. فبدأ بالفاعل، ثم بالمفعول الذي لم يسمى فاعله، ثم بالمبتدأ وخبره، ثم باسم كان وأخواتها، ثم بخبر إن وأخواتها، ثم بالتابع للمرفوع، وقسمه إلى أربعة أقسام: النعت والعطف والتوكيد والبدل. والبدل، وإذا اجتمعت هذه التوابع ماذا نقدم؟ على الصحيح كما سيأتينا إن شاء الله نقدم النعت، ثم العطف البيان، ثم التوكيد، ثم البدل، ثم عطف النسق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل. الفاعل قدم الفاعل لأن له مزايا كثيرة، ومن أهم مزاياه أن عامله لفظي، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي. العامل المعنوي طبعا الابتداء والتجرد، الابتداء في الأسماء والتجرد في الأفعال في المضارع. وبعض النحاة قدم المبتدا كما سبق أن قلنا، وهذا ابن مالك في خلاصته، يعني قدم المبتدا على الفاعل نظرا إلى أصل المرفوعات. وأيضا اختلف العلماء في التراكيب النحوية، فقالوا بأن التراكيب النحوية من حيث هي ترجع إلى جملتين، إلى جملتين، الجملة الإسمية والفعلية، وشبه الجملة يتعلق بهما. فإذا التراكيب النحوية ترجع إلى جملتين، جملة إسمية وجملة فعلية. جملة إسمية كيف نعرف أنها جملة إسمية؟ إذا ننظر إلى صدرها، فإذا كان في صدرها الفعل فهي فعلية، وإذا كان في صدرها الاسم فهي اسمية. صدرية الفعلية، صدرية الفعلية هي الفعلية، صدرية الاسم هي الاسمية، أو اسمية الصدر هي الاسمية، فعلية الصدر هي الفعلية. يعني ننظر إلى صدرها، مثلا زيد قائم، زيد قائم، فهنا هذه جملة اسمية يعني مبدوءة بالمبتدأ، قام زيد هذه جملة فعلية. لكن هناك إشكال، مادام نقول بأن هذه جملة فعلية قام زيد، لكن إذا قلت زيد قام، زيد قام، هل هذه اسمية أم فعلية؟ قالوا بأنها فعلية لأن الفعل محذوف، قام زيد قام، قام زيد قام. وبعضهم قال بأنها اسمية، والصحيح أنها فعلية، وإن كان صدرها فيما يظهر في الظاهر أنه اسم، أنه اسم. ثم أيضا اختلف النحاة في أصالتهما، في أصالتهما. سيبوي إمام النحاة قال المبتدأ أصل الفاعل، وحجته في ذلك أنه لا تزول ابتدائيته سواء تقدم أو تأخر، سواء تقدم أو تأخر، بخلاف الفاعل ففاعليته تزول إن تقدم، ففاعليته تزول إن تقدم. هذا توجيه سيبويه. أما الخليل فقال الفاعل أصل المبتدأ، وحجته هو أيضا أن عامله لفظي، والعامل اللفظي عنده أقوى من عامل المعنوي، يعني عامل المبتدأ المعنوي وهو الابتداء، وهو الابتداء. ولذلك لما رأى ابن السراج والأخفش أن لكل حجة، أن لكل حجة، قال كل منهما أصل، يعني المبتدأ أصل، المبتدأ وخبره أصل، والفاعل أصل. وهذا الذي اختاره الراضي أشار إليه، إلى يعني سيبويه في فريدته، فقال واختلفوا فيما له التأصل في الرفع هل مبتدأ أو فاعل، في الرفع هل مبتدأ أو فاعل، وجه كل باتجاه يجلو، من ثم قال البعض كل أصل، من ثم قال البعض كل أصل. قال المصنف رحمه الله باب مرفوعات الأسماء. لاحظوا هنا المقصود الأسماء المرفوعة، مش مرفوعات الأسماء، الأسماء المرفوعة، وهذا من إضافة الصفة للموصوف، أي باب الأسماء المرفوعة. ولكن قال باب، وهذا من أساليب البلاغة والبيان، باب مرفوعات الأسماء أي من إضافة الصفة للموصوف كما قلنا. والمصنف احترز بذلك عن المنصوبات والمخفوضات، واحترز أيضا عن مرفوعات الأفعال وقد تقدمت. ثم قال الفاعل، الفاعل قدمها لأنها ماذا؟ قدم ترجمة الفاعل، أو قدم الفاعل لأنه كما قلنا عامل ولفظي، وأيضا بأنه من عمد الكلام، من عمد الكلام، من عمد الكلام. ولذلك سبق أن قلنا ونائب وفاعل ومبتدا وخبر سمى النحاة عمدا، فعمد الكلام لها أهمية، ولذلك قدم المصنف رحمه الله هنا الفاعل، ثم ثناه بنائبه، ثم المبتدا وخبر، أن هذه هي العمد. يسائلا عن عمد الكلام أربعة هي على التمام، مبتدأ وخبر عن ناقلي، وفاعل ونائب عن فاعلي. وقال أيضا ونائب وفاعل ومبتدا وخبر سمى النحاة عمدا، هذه كتسمى عمد الكلام. وثنى بنائب الفاعل، لماذا؟ لأنه ينوب عنه، كما في قولنا ضريب خالد، ضريب خالد، لأن أصل الكلام هكذا ضارب محمد خالدا، خالدا، أو تقول ضرب زيد، أصل الكلام ضرب عمرو زيدا، فحذف عمرو لغرض من أغراض الحذف، هذه أغراض جمعها أبو حيان، وهذه لعلها ستأتيكم إن شاء الله، وياك يتكلم عليها أهل البلاغة، وحذفه يعني الفاعل، وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإثار. يعني الآن لا داعي التفصيل في هذه المواضيع، يعني متى يحذف الفاعل. الشاهد عندنا أنه قدم الفاعل ثم ثنى بنائبه، ولما حذفه أقيم المفعول مقامه في كونه عمدة، ثم ذكر المبتدأ وخبر، لأن هذا هو الثالث والرابع من المرفوعات. والمثال معروف، مثالهما زيد قائم. الإعراب معروف، زيد المبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الرافع له الابتداء، ورفع مبتدأ بالابتداء. والمبتدأ يحتاج إلى خبر، قائم هذا خبره، قائم خبره، كيف يكون خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر في آخره. ثم أيضا المبتدأ، المبتدأ زيد قائم، زيد قائم. واسم كان وأخواتها، اسم كان وأخواتها، هذا هو الخامس من المرفوعات، نحو إن زيدا، اسم كان عفوا، كان زيد قائما، كان فعل ماض ناقص لأنه لا يكتفي بالمرفوع، وكما سبق أن قلنا وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص. وكان الله أو كان زيد قائما، زيد اسمها والاسم ديال كان دائما كيكون مرفوع، وكذلك الأخوات ديالو، قائما خبره، الخبر كيكون منصوب. وقد يتعدد خبره، كان، كان الله غفورا رحيما، هذا الخبر الثاني، هذا الخبر الثاني. كما أن ليت يتعدد اسمها، هذا سيأتي إن شاء الله في الألفية أو في الدورة الثالثة. وأيضا خبر إن وأخواتها، إن زيدا قائم، إن حرف توكيد منصبين، زيدا اسمها، قائم خبرها، قائم خبرها. لأن أن لكن لعل، لأن أن ليت لكن لعل. والتابع للمرفوع، التابع للمرفوع هذا هو تمام السبب أو السبع التي ذكر المصنف، تابع للمرفوع. وطبعا هذه التوابع إذا اجتمعت قلنا نقدم النعت ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق ثم عطف النسق. وطبعا كان بعضهم جمعها، بعض شيوخنا جمعها في ماذا؟ في رمز يقول نبت دقة، جمعها بهذا الترتيب، يعني هكذا نبت دقة. النون إشارة إلى النعت، الباء إشارة إلى عطف البيان، التاء إشارة إلى التوكيد، الدال إشارة إلى البدل، القاف إشارة إلى النسق، يعني بهذا التفصيل هذا وهذا الترتيب هذا. ولذلك قال القائل إن التوابع إن جاءت بأجمعها ورمت تحوي من الترتيب ما نقل فانعت وبين وأكد وابدلن وجئ بالعطف بالحرف نلت العلم والعمل. وقال آخر وقدم النعت فالبيان فأكدي ثم أبدل واختم بعطف الحروف، بعطف الحروف يعني عطف النس يعني العطف اللي كيكون عطف النسق. وقال أيضا يعني فقدم النعت. قال بعضهم إن قيل لنا لماذا قدم النعت وأخر العطف فماذا يكون الجواب؟ الجواب لأن النعت ما من متبوعه كالجزء الواحد، والبيان جار مجراه، والتوكيد شبيه بالبيان، والبدل عكسه يعني علانية تقدير عامل فهو كالمنفصل، والعطف فيه الواسطة اللفظية، فيه الواسطة اللفظية. فلذلك قدم النعت لأنه كالجزء الواحد هو ومنعوته يعني هو متبوعه، والبيان جار مجراه، والتوكيد شبيه بالبيان، ولم يبقى إلا البدل، والبدل على نية تقدير العامل، على نية تقدير العامل. جاء زيد أخوك أي جاء أخوك، جاء أخوك. فلذلك قدم النعت والبيان والتوكيد، ثم لم يبقى للبدل إلا الرتبة الأخيرة، الرتبة الأخيرة. لأن النعت والمنعوت كالشيء الواحد، عندنا مبتدأ والخبر كالشيء الواحد، وعندنا الفعل والفاعل كشيء الواحد، وعندنا المضاف والمضاف إليه، وعندنا الجر والمجرور، وعندنا أيضا النعت والمنعوت. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الفاعل، باب الفاعل، والله تعالى أعلم.